معناه العدم وأنه معدوم. طيب ما حجة القائلين بأنه بذاته في كل مكان عبد الكريم؟ هل دليلهم دليل لهم أو عليهم؟ عليهم. طيب كيف ذلك؟ من يعرف؟ طيب إذن لا، أنا أقول كيف يكون على الأرض بذاته؟ فنحن الآن نرد عليه، نقول الله قال ثم استوى على العرش، إذن فهو فوق، فيكون حينئذ دليلا عليهم. لكن هكذا المبطلون ينظرون إلى النصوص نظر الأعور الذي لا يرى إلا بعين واحدة والثاني مغمض. نعم، لكن من نظر إلى النصوص من كل وجه عرف بطلان قوله. أما الذين يقولون إننا لا نصب بعلو ولا سفل ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال، فهؤلاء ما لا حاجة إلى الجدال معهم، لأنهم وصفوه بالعدم. هؤلاء كأنهم يقولون ليس لهم رب. نعم. طيب العظيم، العظيم معناها ذو العظمة، والعظمة عبارة عن الجلال و يعني كيفية الصفات، كل صفاته عظيمة. والعظيم من كل شيء هو الجليل البالغ في الصفات غايتها، كما قال تعالى ولها عرش عظيم. نعم، وجئتك من سبأ بنبأ عظيم، بنبأ يقين. نعم خطأ، بنبأ يقين. فالعظمة من كل شيء هو الشيء الذي يكون بالغ الأهمية وبالغ الصفات، يعني عبارة عن الكمال، كمال بعظمة. نعم، فهذا منتهى الآية الكريمة. ونعود إلى بيان الأسماء والصفات منها. في هذه الآية قلنا خمسة أسماء أو ستة، لأني أشك في أن أجعل إله من الأسماء. قال لا إله إلا الله، إله نكرة هنا. على كل حال الخمسة متيقنة، وكل اسم منها دال على صفة. القاعدة عندنا في هذا أن كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ومن فوائدها الرد على المشركين الذين أثبتوا مع الله إلها آخر، فالآلهة أكثر من واحد. نعم، وهم يقولون أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نقول أجعلتم الآلهة متعددة، إن هذا لشيء عجاب. هذا العجاب، أما الإله الواحد فليس بعجاب، بل هذا هو الحق والصواب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الحي، الحياة لله عز وجل، إثبات صفة الحياة لله عز وجل. نعم، وأنها حياة كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا توصف بنقص، ولا لا؟ حياتنا نحن مسبوقة بعدم، ملحوقة بزوال، مصحوبة بنقص، كل حياتنا ناقصة. ولهذا وصف الله بأنها الدنيا، لكن حياة الله تعالى كاملة من كل الوجوه. من أين يستفاد ذلك؟ من قوله الحي، لأن الحي للاستغراق، أي الجامع لمعاني صفات الحياة الكاملة. عرفتم؟ طيب، كأنه يقول لا حي إلا هو، وهو كذلك لا حي حياة كاملة إلا الله عز وجل. نعم، ومن فوائد هذه الحياة ومن فوائد هذه الآية إثبات القيومية لله في قوله القيوم. ومعنى القيوم القائم بنفسه وعلى غيره، القائم بنفسه وعلى غيره. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. لا شرحناها، ما حاجة نجيب الآن، شرحناها وبينا الدليل على القائم بنفسه والقائم بغيره. طيب، هل هذا الوصف يكون للآدمي؟ لا أبدا، ما هنا إنسان قائم بنفسه أبدا، ولا هنا إنسان قائم بغيره، قائم على غيره قصد، ولا إنسان قائم على غيره. صح، ليس إنسان قائم بنفسه، لأنه ما من إنسان إلا ومحتاج لغيره، ولا لا؟ نحن محتاجون إلى العمال، والعمالون محتاجون إلينا، نحن محتاجون إلى النساء، والنساء محتاجة إلينا، نحن محتاجون للأولاد وتحتاجون إلينا، نحن نحتاج المال والمال يحتاج إلينا، ولا لا؟ يحتاج إلينا. كيف؟ أما سمعتم صياح الدرهم والدينار؟ هو عند الصرف، الصرف أنا بس الدراهم والدنانير تسمعوا لها صوت، يمكن أن الدينار اللي أنا ببدأ اللي يصيح على فراقي، نعم، وذاك يصيح على فراق صاحبه، نعم، لكن هو محتاج إلينا من جهة أخرى، وهو حفظه وتنميته، أليس كذلك؟ طيب، في أحد قائم على غيره؟ القيام المطلق لا، قد أقوم على غيري لكن قيام محدود، ولا لا؟ قيام محدود. ولهذا قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. من هو؟ هو الله، ما هنا حق قائم على كل نفس بما كسبت إلا الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تضمنها لاسم الله الأعظم، تضمنها لاسم الله الأعظم الثابت في قوله الحي القيوم. وقد ذكر هذا الاسم، هذان الاسمان الكريمان في ثلاثة مواضع من القرآن: في الزهراوين، وفي سورة ثالثة طه، في الزهراوين وفي طه. نعم، ما هما الزهراوان؟ البقرة وآل عمران. فالبقرة هنا، وفي آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة مريم وعنت، في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في هذه الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى، تضمنا جميع الأسماء الحسنى، فصفة الكمال في الحي، وصفة الإحسان في القيوم. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة كمال صفات الله، كمال حياته وقيوميته. من أين يؤخذ؟ طيب، أيضا كمال حياته وقيوميته بحيث لا يعتريهما أدنى نقص، من قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر، وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه، لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق، ولا لا؟ كمال مطلق لا يرد عليه نقص أبدا. وتوضيحا لهذا المعنى، قد يطلق على الشيء الكمال المطلق لأن ذلك أغلب أوصافه، مع أنه قد يعتريه بعض الشيء من النقص، فإذا نفي النقص المحتمل في هذا الكمال صار معناه أنه كمال مطلق لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وهنا النفي حصل بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة، إثبات الصفات السلبية لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعود حفظهما. طيب، ثم من فائدها أيضا عموم ملك الله، عموم ملك الله من قوله له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بهذا الملك من قوله لا، مهم قوله له، من تقديم الخبر، من تقديم الخبر له ما في السماوات. ليش؟ لأن الخبر حقه التأخير، فإذا قدم أفاد الحصر، إذا قدم أفاد الحصر. عندنا قاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان في ذلك دليل على الحصر. ومن فوائدها إثبات السماوات والأرض لقوله السماوات والأرض، وأن السماوات عدد، من يأخذ عدد من الجمع السماوات، أما كونها سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل آخر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة كمال سلطان الله، كمال سلطان الله من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا غير عموم الملك، يعني قوة السلطان وتمامه أشد من عموم الملك. طيب، ومنها إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله إلا بإذنه، وإلا لما صح الاستثناء، لولا أن الشفاعة ثابتة بإذنه ما صح الاستثناء. أولا، معلوم ولا لا؟ لولا أن الشفاعة ثابتة بإذن الله ما صح الاستثناء، لقال من ذا الذي يشفع عنده بس، لكن لما قال بإذنه قل بأنها ثابتة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات الإذن وهو الأمر كقوله إلا بإذنه، وقد مر علينا في التفسير أن الإذن نوعان، كوني وشرعي، وضربنا مثلا لكل نوع، فالشرعي مثل الإذن الشرعي، مش مثاله قل آه الله أذن لكم أم الله تتقون، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرع، أما إذنا قدريا فقد أذن فيه ولهذا شرع وقع. الإذن الكوني مثل هذه الآية، هذه إذن كوني، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله من قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل بقوله ما بين أيديهم وهذا للمستقبل، وما خلفهم وهذا للماضي. نعم، واضح. طيب، ومن فوائدها الرد على القدرية الغلاة، قدرية الغلاة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات عموم العلم يرد عليهم، لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال الخلق إلا إذا وقعت، أما قبل ما يدري عنه، إذا وقعت علمها. نعم. وفيها أيضا الرد على الخوارج والمعتزلة، الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العامة اللي تكون للرسول ولغيره، وهي الشفاعة في أهل المعاصي، يقول ما فيها شفاعة، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة اربط فرامل جزاكم الله خير، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. ونحن الآن نتكلم عن المعتزلة والخوارج، مذهب الطائفتين أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، الزاني إذا مات ولم يتوب فهو مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم، لكن اختلفوا عنه هل هو كافر أو لا مؤمن ولا كافر. الخوارج صار عندهم من الشجاعة، وهي شجاعة على الحق لا بالحق، صار عندهم من الشجاعة أن قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، قصدي إنه كافر، قالوا إن فاعل الكبيرة كافر خارج من الإسلام. وهؤلاء تذبذبوا، المعتزلة جبنوا عن مخالفة أهل السنة ومخالفة الخوارج، وقالوا سنجلس في أثناء الطريق فنقول إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. نعم، سافر من بلد إلى بلد لكن وقف في عرض الطريق، خرج من الإسلام لكن ما وصل الكفر، صار في منزلة بين منزلتين، هذا مذهب من المعتزلة، لكن الكل اتفقوا بأنه في الآخرة مخلد في النار، ولهذا بناء على هذا الرأي نفوا الشفاعة، وقالوا إنه محال أن يأذن الله لأحد أن يشفع في أهل الكبائر أبدا، لأنهم مخلدون. الآية في عمومها من ذا الذي يشفع عنده، ترد عليهم ولا لا؟ ترد عليهم في عمومها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يحاط به علما كما لا يحاط به سمعا ولا بصرا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما كما في سورة طه، وهنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا نحن لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، ما شاء أن نحيط به أحطنا به. مثلا نحن نحيط الآن بأن الله موصوف بالصفات التي أعلمنا إياها في كتابه، لولا أنه أعلمنا ما أحطنا بها، ولكن أعلمنا بها فعلمناها. وإن كان بعض هذه الصفات يعلم بالعقل، لكن التفصيل لا يعلم إلا بالشرع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أننا لا نعلم شيئاً عن مخلوقاته، مو عن ذاته، عن مخلوقاته إلا ما علمنا به. من نأخذ من قوله ولا يحيطن بشيء من علمه على أحد الوجهين في تفسيرها حسب ما مر علينا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تكييف صفات الله، تحريم التكييف. وجهه أننا لا نعلم ما أعلمنا الله في كيفية صفاته، لم يعلمنا الله تعالى بكيفية صفاته، فإذا لم يعلمنا بها فإذا ادعينا علمها فنحن كاذبون، فنحن كاذبون، لأنه يقول لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب، وفيها أيضا الرد على المعطلة، كيف ما اللي يقول من علمه يثبت عشان ناقشه في كيف يدل بذلك. معطلة اي من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، فيها الرد على المعطلة. نفس الآية هذه، ما هو كل الآية، هذه الجملة فيها رد مع المعطلة. لأنهم يقولون مثلا إن الله ليس له يد حقيقية، ليس له يد حقيقية، فمعنى ذلك أنهم أحاطوا بنفي شيء من إيش؟ من صفاته. ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الله أثبت هذا لنفسه. فادعاؤهم أن هذا لا يليق بالله، مثلا أن اليد الحقيقية لا تليق بالله، أو الوجه الحقيقي لا يليق بالله، أو العين لا تليق بالله، وما أشبه ذلك، هذه دعوة باطلة. لأننا نقول إن العلم نوعان، إثبات ونفي، فلا يمكن أن تنفي شيئا عن شيء إلا بعلم، كما لا يمكن أن تثبت شيئا لشيء إلا بعلم. فأنتم إذا نفيتم حقائق هذه الصفات فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما عندهم برهان، لم ينفي الله تعالى عن نفسه اليد ولا في آية من القرآن، ولم ينفيها رسوله في حديث من الأحاديث، ولم ينفيها السلف الصالح، وهم يقولون ننفيها. أين علمهم؟ فيها رد على المعطلة أيضا. هل فيها رد على الممثلة؟ نعم نعم، من باب أولى، ما دام فيها رد على المكيف فيها رد على الممثل من باب أولى. والتمثيل محرم في آيات أخرى أيضا مرت علينا. طيب، ومن فوائد الآية إثبات مشيئة الله، إثبات مشيئة الله إلا بما شاء، إلا بما شاء. هل نأخذ منها الرد على القدرية المعتدلة لأن يعلم بين يدي ما خلفهم، فهمنا منها إثبات الرد على القدرية الغلاة، لكن هل نأخذ من الآية ولا يحيط من شيء من إلا ما شاء الرد على القدرية المعتدلة؟ ها؟ كيف ذلك سامي؟ لا، هم ينفون مشيئة الله بأفعال العبد. ها؟ ما هو الظاهر. يحاط في الإنسان بالشيء من صفاته، من صفات الإنسان. وهم يقولون إن الله تعالى لا يشاء شيئا مما يتعلق باللسان، لا إرادة ولا مشيئة ولا شيء أبدا، ففيها إذن رد على القدرية المعتدلة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظم الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، ومنها عظمة خالقه، لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق. ولهذا لو رأينا مثلا مصنوع من المصنوعات قويا، قوي الصنعة أو جيد التركيب وما أشبه ذلك، استدلنا به على إيش؟ على مهارة صانعه. إذن هذا الكرسي العظيم نستدل به على عظمة خالقه، لأنه كرسي عظيم ولا لا؟ طيب، ومن فوائدها إثبات السماوات وإثبات الأرض، كذا بخاري. من تؤخذ؟ لا، مرة ثانية بالمناقشة. وش المرة ثانية وإني ما وصلناها؟ طيب خير إن شاء الله، ما خير. طيب، ومن فوائدها كفر من أنكر السماوات والأرض. ها؟ كيف ذلك؟ لأنه يستلزم تكذيب خبر الله. أما الأرض فلا أظن أحد ينكرها، لكن السماء أنكرها من أنكرها، وقالوا ما في السماوات، ما فوقنا فضاء لا نهاية له ولا حدود. نعم، وإنما هي سدوم ونجوم وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم، سواء اعتقد الإنسان بنفسه ووهمه أو بتقليد من يقلده من يعظمه، فإن هذا كفر. طيب، ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات قوة الله ولا يؤوده عفوهما، ومنها من فوائدها انتفاء المشقة عنه عز وجل لقوله ولا يؤوده، وهذه صفة سلبية، فهي كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، ومن فوائدها إثبات ما تتضمنه هذه الجملة ولا يؤوده حفظهما، وهي نعم العلم بعد اللي ما يثق له حفظ الشيء وش يدل عليه؟ لا، السؤال للأخ لا يدعو حفظه، من هذا الجملة تدل على إيش؟ كون الله ما يعني ما يشق عليه حفظ السماوات والأرض، العلم والقدرة صح، وغير ها تبع عمار. طيب، والرحمة والحكمة والقوة. طيب، ومن فوائدها أن السماوات والأرض تحتاج إلى حفظ. حمد، إذن لا بد لهما من حفظ، وهذا الحفظ لا يفضل الله عز وجل ولا يكلفه ولا. وهل تحتاج إلى حفظ فعلا؟ نعم، لولا حفظ الله عز وجل لفسدتها، ولولا دفع الله الناس بعضهم البعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم البعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد ذكروا فيها اسم الله كثيرا. نعم كلها نعم، ويمسك السماوات قال لا بإذنه. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده. يقول ومن فوائدها إثبات علو الله وهو العلي الذاتي والصفاتي أو الصفتي. نعم، ها؟ طيب، وفيها الرد على الحلولية وعلى المعطلة النفاة. الحلولية قالوا إنه ليس بعالي، ليس بعال، بل هو في كل مكان في كل مكان. والمعطلة النفاة قالوا لا يوصف بعلو ولا سفل ولا يمين ولا يسار ولا اتصال ولا انفصال، وهنا قال وهو العلي. ومن فوائدها التحذير من الطغيان على الغير، تحذير من الطغيان على الغير، من أين؟ من العلي ومن العظيم أيضا، منهما جميعا. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله عز وجل، إذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله، إذا كنت كبيرا في نفسك فاذكر كبرياء الله عز وجل. طيب، ومن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العظمة لله في قوله العظيم، ومنها إثبات صفة، صفة كمال حصلت باجتماع الوصفين وهما العلو والعظمة، فإن هذا أيضا باجتماع ما يكون فيهما صفة أكمل، وإن كانت كل صفات لا كاملة لكن هذا أبلغ. طيب، فيها شيء بعد؟ ها؟ نعم. نعم. طيب، يستفاد من قول لهما في السماوات وما في الأرض أن الملك لله عز وجل، ذكرنا هذا. طيب، فيتفرع على ذلك أن لا نتصرف في ملكه إلا بما يرضاه، ولا لا؟ لا نتصرف في ملكه إلا بما يرضاه. وعليه فيكون في هذه الآية إشارة إلى أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بين الناس يجب أن يكون مستندا على إيش؟ على حكم الله، وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله عز وجل، لأن الملك لله عز وجل. ويستفاد منها أيضا أن الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، لأنك إذا علمت أن الشيء لله سبحانه وتعالى قلت هذا تصرف مالك في ملكه فله أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا كان في تعزية الرسول عليه الصلاة والسلام لابنته حيث قال: إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فيكون في هذا أيضا تسلية الإنسان على المصائب ورضاه بقضاء الله وقدره. هنا نعم وليد. بلى، لأن كل ممثل معطل، وعكسه وبالعكس، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. سبحان الله، كم بين النقيضين هذا. نعم كذا، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. طيب، أين المفهوم؟ كل معطل ممثل، يعني ما عطل إلا بعد التمثيل. زين، طيب، بعض يمكن غيرك يقول الثاني أوضح، وهو كل ممثل معطل. الواقع أن كل معطل ممثل، لأن المعطل إنما عطل بناء على وهمه أن النصوص تستلزم التمثيل، فهو ظن أن قوله تعالى لما خلقت بيدي ظن أنها تفيد التمثيل، فبناء على هذا الوهم الباطل عطل وقال ليس له يد حقيقية، لأن إثبات اليد الحقيقية معناه يقتضي التمثيل أن يكون ممثل للخلق. كذلك أيضا هو ممثل لأنه إذا عطل الله من كماله مثله بالناقص، ولا لا؟ لأن إذا لم يكن له يد صار مماثلا لمن ليس له لمن ليس له يد، فهو إذن ممثل. طيب، نشرح الثاني إن شاء الله بعد الأذان. كل ممثل معطل، كل معطل ممثل، إنه مثل أولا وعطل ثانيا ثم هذا التعطيل فيه هذا التعطيل نفسه فيه تمثيل لأنه مثله بالناقص. لأن لاحظ كل صفة أثبتها الله لنفسه فهي كمال، فقد هذا الكمال نقص، فإذا نفينا هذه الصفة عن الله معناه وصفناه بالنقص. طيب، كل ممثل معطل صح؟ أولا هذا الممثل عطل الله من كماله الواجب، عطل الله من كماله الواجب له. كيف ذلك؟ لأنه إذا مثل الكامل بالناقص صار الكامل ناقصا، صح ولا لا؟ بل إذا قارن بينهما صار أوهم النقص، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. أقول عندي والله سيف وارثه عن أبي عن جدي عن جدي أبي عن جدي جدي وهكذا، سيف عظيم شو ما شاء الله، قال أمضى من العصا، وش يكون قدره في نفسك؟ ها؟ ما هو بينقص، ينزل للأرض ما يزن شيء أبدا. إذن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، هذه واحدة. ثانيا أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، فمثل إذا قال يد الله كيد الإنسان لقوله تعالى لما خلقت بيدي، وأنا لا أفهم من هذا الخطاب إلا ما أفهمه بمقتضى اللسان العربي، واليد معلومة لنا مثلا، نقول له عطلت النص، لأن النص لا يمكن أن يدل على صفة تماثل كمل يا ولد صفات المخلوقين، فإذا جعلته دالا على صفة تماثل صفات المخلوقين فقد عطلت النص، عطلته عن معناه الحقيقي. الثالث أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة، فالله يقول ليس كمثله شيء ويقول بل مثله شيء، إذن عطل كل نص يدل على المماثلة، كل نص يدل على نفي المماثلة صح، حينئذ صار كل ممثل معطلا والله أعلم. ما هي؟ نعم أي نعم صحيح، تبرد الله بالألوهية هذه ذهلنا عنها في الآية، تبرد الله بالألوهية خلوا جل سبقك بها عكاشة، عطنا عليها العراب حمد اسماعيل غير حاضر مبحر. وحاضر محمد اسماعيل منه بعده ها احمد بن شرف ما حضر ياسر، يلا يلا يا ياسر كن جاسرا. صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستعنى، هذا التقسيم. فأما وأن منا مسلمون وما قاصدون فمن أسلم، هذه نعم كيف وأن منا مسلمون، طيب يا أخي اصبر، وأن منا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون، هذا تقسيم شرط لأن فيها فعل شرط وجواب، القاسطون فكان توكيد لأن قول الإنسان أما زيد فقائم وأما عمرو فقاعد أوكد من قوله زيد قائم وعمرو قاعد، عرف كم صار حرف صح. كان ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم، هذه القاعدة. لأن الصفة ما تقدم الموصوف، لكن ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم، وعليه فتكون متعلقة المحذوف حالا من حطب، حطبا كائنا لجهنم، فكانوا حطبا كائنا لجهنم، هذا الأصل. أيها العجمة، لا المعروف العجمة، هذا اللي يعبونه. نعم، ضمير مذكر مفرد للغائب، أو يقدر ضمير بحسب السياق. نعم، كيف؟ انتبه انتبه، أسألك الآن، هل ما بعدها فعلها وشرطها موجودان أو معدومان؟ موجودان. هل هما موجودان أو معدومان؟ شرطها وجوابه. ها؟ لا تعلمون يا جماعة، خلوا يفكر. بالنسبة للآية اللي معنا، هل شرطها وجوابها موجودان أم لا؟ الظاهر موجودان، يعني إذن الظاهر أنهم استقاموا على الطريقة وأسقاهم الله الماء الغدق. ها كذا، ها كذا ولا لا؟ هذا المعنى عندك، ايش المعنى؟ يعني الان ما استقام. طيب اذا حرف حرف اثناء لوجود، بقي القسم الثالث، هذا ايش تقول؟ صحيح، ذكرنا لكم ان فيه الحروف التي للوجود والعدم او الامتناع تقاسمت الوجود والامتناع، منها حرف وجود لوجود، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لوجود. فهمتم؟ اين لا استقاموا فعل ماضي، ما سمعنا أن فعل ماضي أن يكون استقاموا. نعم، إذن لماذا؟ سبحان الله، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو الواو، ها بوال جماعة، صح. طيب أين خبر أن؟ إيش قول؟ إيه، لا أسقيناهم؟ لا أنا ما وصلناه، ما وصل، ما وصله. على الطريقة وقف، هذا حدك أنت الآن. أين خبر أن؟ مين؟ مين الجملة؟ من لو وشرطها وجوابها. خبر أن المخففة. من أحمد عبيد؟ ما أشوف وينه أحمد. يلا ها ها، إيه أشار من مالك نجيبه، زين. يلا يا أحمد، لا من عندك، عند أحمد. لا أسقيناه، نعم نعم، ما سمعنا أن أسقينا فعلا فعل ماضي، ها أسقى فعل ماضي المتحرك، نعم نعم نعم مفعول به ثالث. ثالث دقيقة يا جماعة، النقاش مع واحد. مفعول به ثالث، إذن مفعول به أول، مفعول أول لأسقينا. طيب والميم؟ نعم ليش؟ نعم لأسقى. نعم طيب طيب الجملة من أسقيناهم وش محلها من أعراب؟ صح. يلا رحمن رستم هم أظن. نعم لنفتنهم فيه. نعم